التفقه على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما توشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن لتطيعاني أو لأجعلن له قرنين فيخرج من بطنك فيشكر ولا أفعلن فيخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم مؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب هذا الباب باب قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الترتيب التربوي لهذا الباب ابتدأ المؤلف يعني كأن هذا الباب تكميل للباب السابق فابتدأ المؤلف ببيان خطورة مقابلة النعمة بكفرها والشرك بالله فيها وذلك بتعبيد الولد لغير الله وثنى ببيان الإجماع على منع ذلك يعني منع التعبيد لغير الله ثم ثلث بالمثال ثم ثلث بالمثال من الواقع مبينا خطورة الأمر يعني انتبه لا تقع فيه مبينا خطورة الأمر وأنه قد يقع بسبب الخوف على الجنين حياة الجنين أو شكله فذكر أثر مجاهد أشفق ألا يكون إنسانا ولئلا يتوهم متوهم أن الأثر الذي أتى به الشيخ يدل على الشرك الأكبر بين ما هو المقصود بالمثال والمفهوم منه يعني ذكر المثال مثال ابن عباس خبر ابن عباس عند هذه الآية يعني لا يتوهم متوهم أنه يقصد الشرك الأكبر بين أن المفهوم منه هو الشرك الأصغر فذكر أثر قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وفرق بين الطاعة والعبادة إذا كانت لغير الله عز وجل ما هي النتيجة طيب التي نخرج منها؟ أن النتيجة احذر احذر من أن تستجر إلى فعل الشرك، احذر من أن تستجر إلى فعل الشرك. ففي قصة ابن عباس ما كان يريدنا الشرك أولا، ولكن مع التهديد والتخويف استجرهم إلى الشرك. النتيجة احذر أن تستجر إلى فعل الشرك وقوله. والذي يحميك هو التوكل على الله عز وجل، والذي يحميك من هذا هو التوكل على الله عز وجل، فهو الذي يحميك من كل من يريد الإساءة إليك. فتوكل على الله ولا تبالي بمثل هؤلاء. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني خلقكم أنتم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض بهذه الكثرة المتكاثرة الكاثرة، أصلكم نفس واحدة. والمراد بهذه النفس ماذا؟ هو آدم. كيف عرفنا أن المقصود آدم؟ لأنه بينها بقوله واحدة، بقوله ماذا؟ واحدة. وبقوله جعل منها زوجها، جعل منها زوجها أي خلق منها زوجها، حيث إن الله خلقها من ضلعه. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني يطمئن إليها ويجد الراحة عندها. وهذا يحصل من وجهين: من وجه المودة والرحمة، ومن حيث قضاء الشهوة. يقول ابن كثير فلا ألفة بين زوجين كما بين الزوجين. كيف يقصد الزوجين الأولى؟ يعني اثنين، لا ألفة بين اثنين كما بين الزوجين. الله جعل بينهم مودة وجعل بينهم رحمة. قال: فلما تغشاها، هل تكري عن الجماع؟ مثل ما كنا في قوله تعالى: أو لامستم النساء، حملت حملا خفيفا. أول الحمل معروف بأنه سهل، وقد يكون على مرأة أسهل منه على أخرى. فمرت به، يعني تجاوزت به من غير تعب ولا مشقة. فلما أثقلت، يعني لما كبر الولد في آخر الحمل، جاء الدعاء، دعوا الله ربهما، أي جميعا، يعني آدم وحواء جمعا في طلبهما من الله بين لفظة الله وربنا، فقال: اللهم ربنا. لماذا جمعوا بها؟ لأن الدعاء يتعلق به جانبا، الدعاء يتعلق به جانبا. الجانب الأول جانب الربوبية، لأن في الدعاء تحصيل للمطلوب، وهذا يتعلق بالربوبية. والجانب الثاني جانب الألوهية، لأن العبد داع والدعاء عبادة، ولهذا جمع الله بينهما، جمع بينهما آدم وحواء. وورد هذا في أكثر من موضع في القرآن، الجمع بين اللهم وربنا، وورد عدم الجمع. لكن هنا تلمس العلماء، قالوا إنهما جمع بينهما لأن الدعاء يتعلق به جانبان. قال: لئن آتيتنا صالحا، يعني أعطيتنا صالحا. والمقصود هنا في الصلاح والله أعلم هو صلاح الخلقة. وقد يشمل الأمر الثاني وهو صلاح الدين. ولهذا قال بعض العلماء كالطبري يعني معنى قوله طلبوا من الله الصلاح بكماله وتمامه وبجميع معانيه. الصلاح بكماله وتمامه وبجميع معانيه. يعني صلاح في الخلقة وصلاح في الخلق اللي هو الدين. والله هو شيخ الإسلام تكلم عن هذا في بعض المواضع، قال إذا يعني صار تقدم عند الإنسان الربوبية دعا بربنا، وهذه أكثر أدعية في القرآن، وإذا قرب عنده الألوهية دعا باللهم، وإذا أراد الاثنين يعني استشعر الاثنين جمعهما. وقد قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. نعم. قال لنكونن من الشاكرين أي لنكونن من القائمين بشكرك على ما وهبتنا له، ما وهبت لنا من الولد الصالح. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. ولهذا قالوا الشكر هو ظهور نعمة المنعم على من أنعم عليه. إيه نعمة المنعم على من أنعم عليه. قالوا وحقيقته أن يستعمل العبد، حقيقة شكر الله، شكر العبد لله أو لربه، أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضيه. هذه حقيقة الشكر. نعمة العين فيما يرضيه، فما تنظر فيها إلى المحرم. نظر نعمة السمع لا تسمع محرم، اليد لا تبطش فيها بمحرم. ها؟ هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضيه. قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا، هل يعني وفيا بهذا الأمر الذي حكما به على نفسيهما أم لا؟ قال فلما آتاهما صالحا يعني أعطاهما ولدا بشرا سويا وخرج بسلام لم يحصل الشكر، بل صار إيش؟ العكس، جعل له شركاء فيما آتاهما. قالوا جواب لما، جعل له شركاء فيما آتاهما، جواب لما، لما آتاهما صالحا شئ الجواب جعل له. قالوا والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن الشرك حصل حين إتيانه وهو صغير. على أن الشرك حصل إيش؟ حين إتيانه. أحسنت. لا، الله عز وجل قال ومنهم من عاهد الله إيش؟ لئن أتانا من فضله إيش؟ لنصدقن ولنكونن من الصالحين إيش؟ ها؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به. شوف على طول جاء الجواب. البخل هنا بعد إتيان الفضل مباشرة. نعم. قال جعل له شركاء. الشراكة هذه هنا هل هي في الاسم أو في غيره؟ يعني بمعنى أنهم أشركوه عابدين له أو أنهم أشركوه في تسمية لم يقصدوها؟ قيل شركاء في الاسم وهو الحارث، قال سمياه عبد الحارث. قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يعني آتاهم حسن الخلقة. طيب جعلا له شركاء فيما آتاهما، لا احتمالات. الاحتمال الأول أي عبداه لغير الله، عبد الحارث في التسمية، هذا سيأتينا بعد قليل الكلام حول هذا. الإشراك في نعمة الولد تأتي على عدة وجوه، أي يعني هذا الإشراك في النعمة يأتي لعدة وجوه. الأول أن يكون عبداه لغير الله، يعني بس تسمية، تسمية فقط، يعني عبداه لغير الله في التسمية، قال عبد الكعبة عبد الحارث، وهذا مقصود المؤلف الذي أورده هنا. النوع الثاني أن ينسب إيجاده لغير الله، النوع الثالث أن يقدم محبته على محبة الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال بعض أهل التفسير قالوا كان أبواه يصليان في الليل والولد يذهب ويسرق، فإذا جاء الناس يشتكونه قالوا والله ما خرج من عندنا إنه في البيت. حب الولد أيه يؤثر. الثالث ذكرنا هذه ولا ثلاثة؟ ها؟ الرابع أن تضاف سلامته إلى الأطباء والمولدات. والله الولد بغى يموت لكن الطبيب فلان أسعفه بسرعة. يعني أنت لا تنسب إلى الناس، انسب إلى رب الناس. من هو الذي سخر لك هذا الطبيب؟ من هو الذي أعانه؟ من هو الذي جعله يأتي بهذا الوقت؟ كلها فضائل من الله عز وجل. قال الله فتعالى عما يشركون، تعالى يعني تنزه وتقدس عما يقوله فيه المبطلون. قالوا وهو تنزيه فيه معنى التعجب، تنزيه فيه معنى ايش؟ التعجب، اي كيف يفعلون ذلك والله خلقهم ورزقهم وظاهر الآية يدل على انهما يعتقدان أن سبب تسميته بعبد الحارث هو سبب نجاته. يعني تسمون عبد الحارث ينجو، ما تسمون عبد الحارث يموت. وهل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. الشيخ صالح الفوزان له في شرح كتاب التوحيد كلام، اسمعوا كلامه بس عند هذه الآية، عند في هذا الباب يقول إنهما لم يفعل ذلك قصدا للمعنى، وإنما فعله من باب حب الولد ومن أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا، فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان. يعني إذا فعل الفعل أو قال القول قاصدا القول يكون شركا. هل قصد أن يشرك أو لم يقصد هذا لا يدخل في بابه. فدل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى مشركا ولو لم يقصده ولم ينوه فيحكم عليه بأنه فعله شرك سواء من الأصغر أو الأكبر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، مع أن القائل ما أراد أن يجعله لله ندا، ولكن هذا اللفظ لا يجوز فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ ففيه رد على من يقول أن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه، كما هو قول مرجئة هذا العصر 2430 المرجع لمن أراده. شرح كتاب التوحيد الشيخ صاحب الفوزان. إذن على هذا تعبيد الأسماء لغير الله إن لم يقصد المعنى فهو شرك أصغر، وإن قصد المعنى فهو شرك أكبر. أيضا نبع على هذا الشيخ في شرح كتاب التوحيد 2432. إذن القاعدة تقول، القاعدة تقول تعبيد الأسماء لغير الله دائر بين الشرك الأصغر والأكبر، فهل يتساهل فيه؟ ها؟ لا يتساهل. شيخ يعني إن لم يقصد المعنى فهو شرك أكبر. ها؟ إن لم يقصد المعنى فهو شرك أكبر. أي. ثم قال، قال ابن حازم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني هذا الإجماع، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. ما أقصد بقوله اتفقوا؟ أي أجمعوا، لأن كتابه اسمه مراتب الإجماع، كتابه هذا اسمه مراتب الإجماع، فمعنى قوله اتفقوا يقصد أجمع، لأنه ترى قد يأتي شخص آخر ويكون له مصطلح آخر. ابن هبيرة في الإفصاح إذا قال اتفقوا فيقصد الأئمة الأربعة، وإذا قال أجمعوا يقصد الإجماع، لكن هنا ابن حزم يقصد الإجماع. لماذا؟ الكتاب اسمه مراتب الإجماع، ومعلوم أن الإجماع أحد الأدلة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال اتفقوا على تحريم، التحريم هو المنع، إنه من يشرك بالله إيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. جاء وصف الشرك بأنه محرم، وجاء وصف الظلم بأنه محرم، فهل معنى هذا أن المحرم مرتبة واحدة؟ ها؟ مراتب. ولهذا يغلط بعضهم يقول لا يا أخي الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم، ما دام حرم، أو قال ابن تيمية وهذا حرام، أو قال فلان وهذا حرام، معناه ما دام حرام إذن ليس شركا. قل لا، قد يوصف الشيء بأنه حرام وهو شرك، وقد يوصف الشيء بأنه حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يوصف الشيء بأنه حرام وهو صغيرة من صغائر الذنوب، كما يوصف الشرك والكبيرة بالكبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول، قال الشرك بالله. فهذا لا يدل، إذا قال مثلا أحد العلماء قال والشرك بالله كبيرة من كبائر الذنوب، شوف فلان ما يرى أنه مخرج من الملة. لا، إذن الشرك كله حرام، والتحريم من عدة أوجه. الوجه الأول أن فيه إساءة أدب مع الله في الربوبية والألوهية. أما في الربوبية فهو هضم مقام الربوبية، فإذا سوي به أحد معناه هضم مقامه. وأيضا في الألوهية، فإذا دعي معه أحد، عبد معه أحد، أيضا صار خلل في الألوهية. ليش خلل؟ لأن فيه نوع تسوية ولو باللفظ، فيه نوع تسوية ولو باللفظ. الثاني المحظور الثاني أن في إضافة النعمة إلى غير المنعم، إضافة النعمة إلى غير المنعم وهو الله عز وجل. النوع الثالث، القضية الأمر الثالث، أنه في أن فيه نوع ظلم، كيف الله يعطيك إياه وتشكر غيره؟ قال تحريم كل اسم، كل هنا تفيد العموم، والاسم ما هو؟ هو الذي يعرف به المسمى للدلالة عليه، هذا الاسم. أي هو كل ما يعرف به المسمى للدلالة عليه، صالح، إبراهيم، علي. معبد، قال اسم معبد يعني مذلل، والمقصود بعبد كذا، ولهذا مثل له قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. طيب عبد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ عبد غير الله. إذن عبد المطلب يجوز؟ ها؟ يقول حاشا عبد المطلب. أنا أسألك أنت، خله كلام، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان لا يجوز التعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بعبد المطلب وغيره؟ ما نتوقف في هذا أبدا، سيمر عليك إن شاء الله، لكن بس نريد أن نريد نفهم الأصل. يعني إذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعبيد له، فغيره ممن هو دونه من باب بأول. فلو جاز أن نعبد لعبد المطلب لجاز أن نعبد لأبي بكر الصديق. إذن قال حاشا عبد المطلب، يعني استثنى عبد المطلب. فهل عبد المطلب اسم أو وصف؟ تفضل لهذا، وصف وليس اسما. إذن ليس المقصود به هو التعبيد له. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وكان عند أخواله في المدينة عند أمه سلمى، فذهب عمه المطلب إليه في المدينة فأخذه المطلب، أخذه وأتى به، أردفه على البعير. قال بعضهم وكان فيه دهمة، يعني سماق، وبعضهم قال أن هذه من الشمس، المهم اللون فيه إيش؟ دهمة. بعضهم يقول هذا جاذبين وخواله من مخالطته، قال دهمة من أخواله بعد مخالطتهم في النسب. قالوا يعني بعضهم يقول أصلا يعني خواله جذبوه فصار فيه دهمة مثلهم، وبعضهم قال من الشمس، المهم فيه سمرة، فيه دهمة. قال ولما قدم فيه إلى مكة ورأته قريش خلف عمه ظنت أنه مملوك له، ظنوا أنه إيش؟ عبد. فقالوا عند ذلك عبد المطلب، على طول قالوا عبد المطلب. فكان المطلب يقول ويحكم هو ابن أخي هاشم، يعني شيبة العمد ابن هاشم، فصار بذلك علما عليه لا يدعى إلا به. انظر السيرة النبوية لابن هشام 137، ابن هشام ذكر الدهمة هنا من أخواله، يعني جاذبين وخواله. السيرة النبوية لابن هشام 137، يعني هو اسمه شيبة الحمد، لكنهم لما رأوه أسمر اللون حسبوه عبدا مملوكا. من أخواله بالمدينة، هو من أخوه، توفي أخوه وصار مع عمه في المدينة، هذا كثير يحصل، يعني إذا قدر الله وفاة أو حين انطلاق يعيش الأولاد مع أمهم، كثير يحصل. هنا كلام لابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود 72-73 يعني يجيب عن هذا الإشكال. نعم الشيخ صلاح أجاب عليه جزاه الله عنا خير الجزاء، لكن أيضا نسمع كلام ابن القيم يقول: وأما المكروه منها يعني من الأسماء والمحرم، فقال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، فلا تحل التسمية بعبد علي وعلى عبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن شريح قال: وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. فإن قيل هنا الآن يريد أن يجيب على الإشكال، قال: فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وصح عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هذا، وأشاروا إليه. فالجواب هنا الجواب يعني هل التعبيد هذا تسمية أو وصف؟ قال: أما قوله تئس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من تعبد قلبه للدينار والدرهم. عندما قالت هذا عبد الدينار هل سماه؟ وصفه، لأنه نسأل الله العافية والسلامة يترك الصلاة لأجل المال، يرابي لأجل المال، يغش لأجل المال، خلاص صار إيش؟ عبدا، عبدا له. فرضي بعبوديتهما عن عبودية ربه تعالى. قال: وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار. إذن صارت ثلاثة أشياء: وصف وإخبار. لكن الوصف قد يأتي وصفا بالشخص ويأتي وصفا للمال مثلا أو لما يتعبد غير الشخص، يعني اقتصرها بالاثنين بالوصف والإخبار. قال: وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. اكتب بعد العبارة هذه يا ابن الخضر رحمك الله: ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، ولا وجه لتخصيص أبي محمد. يبدو أن أبي محمد ما عرف أو فاته أن هناك فرق بين التسمية والإخبار والوصف، يعني في تسمية وفي إخبار وفي وصف. التسمية لا يجوز التعبيد، الإخبار يجوز لمن كان خاصة أن يكون ميتا، والوصف أيضا. قال: فقد كان الصحابة يسمون عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب بعبد المطلب خاص. فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من باب إخبار. قال فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. انتهى كلام ابن القيم، اكتبوا بعده. ابن القيم انتهى، لكن اكتبوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد. هذا شو؟ إخبار. شيء واحد. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين قال: الصواب أنه لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا. الصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا عبد المطلب ولا غيره، لا عبد المطلب ولا غيره. وعليه فيكون التعبيد لغير الله شرك. وعليه فيكون التعبيد لغير الله ماذا؟ شرك. القول المفيد 2425. إخبار. أي إخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرهم مخبرا. لكن انتبهوا نقطة مهمة، لو كان الشخص حيا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، غيره كما غير عبد الحجر. انتبه للنقطة، يعني الإخبار، الإخبار هذا يرد في من قد توفي، في من قد مات، ولا يعني يغير، خلاص مات انتهى. لكن من كان حيا ايش؟ غيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركه. إذن عندنا تسمية وإخبار ووصف. التسمية متفق على أنه لا يسمى بعبد غير الله عز وجل، لا يعبد بغير الله عز وجل. أما الوصف فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. أما الإخبار ورد، لكن ترى اللي وارد كله في الأموات. أما الأحياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهم بل يغيرهم. هذه يعني ودينا أنك يا شيخ تذكرنا به يا شيخ ابن الخضر في الدرس القادم إذا ربنا أحيانا وأحيا. طيب بس شوي. ابن عبد البر نقل كلاما عشان ما يجي واحد يقول هذا قول. ابن عبد البر نقل كلاما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب ابن ربيعة. هذا صحابي ورآه النبي ولم يغير. هذا الكلام هل يثبت أو لا يثبت؟ يقول ابن حجر: هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحواله. الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحواله، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب ليس عبد المطلب. يعني أن ابن عبد البر وهم عليه رحمة الله، فظنه عبد المطلب وهو المطلب. استدل ابن حجر على وهمه بقول الزبير بن بكار، هذا أظنه من قريش، أعلم بنسب قريش من غيره لأنه منهم، قال اسمه إيش؟ المطلب. قال: وقد ذكر العسكري، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. قال أيضا وصوب الطبراني المطلب وعليه، هذا كله كان بابن حجر، وعليه اقتصر ابن عساكر في التاريخ. الإصابة 4380 برقم 5258. إذن لو جاك واحد قال لك أن ابن عبد البر يقول في صحابي اسمه عبد المطلب بن ربيعة، ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول يغير، فما هو جوابك؟ يا أبا سلمة رحمك الله، ها؟ أي من أعلم منه بنسب قريش الزبير بن بكار، قال أنه اسمه المطلب فقط، واحد غيره أيضا وبقاه وفي ثأران العسكري. أي حسنت، إذن حتى العسكري يقول أهل النسب كذا يذكرونه يسمونه المطلب. إذن طيب نعود مرة ثانية إلى صاحبنا فنسأله مرة أخرى، هل تجوز التسمية بعبد المطلب؟ نعم يا شيخ. لا لا بدون تردد نقول لا تجوز لأمور. الأمر الأول أنه لا فرق بينه وبين غيره من الأسماء المعبدة لغير الله. إذا قلنا عبد المطلب ولا قلنا عبد عمر في فرق؟ لا. إذن لا أقول لا تجوز لأنه لا فرق بينه وبين غيره. الثانية أنه لم يسمه أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. أما الذي ورد عنهم اسم المطلب وليس عبد المطلب. الثالث وأظن لو أنه يمكن التسمية به لرأيت قريش تسمي به مفتخرة بجدها، ومعروف القبائل وافتخارهم بآبائهم، حتى أحيانا يسمون أسماء غير مقبولة. ليش؟ لأن جده فلان. أنا ذكر لي واحد جارا واحد من بعض الأماكن اسمه كذا وكذا، أنا ما قلت له شيء لأن ما دام هذا اسمه أنا ما ليس لي حق أن يتدخل في اسمه لأنه ليس محرما اسمه، لكنه ليس جميلا. هو قال أنا أبو فلان، يعني قولوا لي أبو فلان لأنه اسمه ما أعجبه. ثم قال قلت لأبي يا أبي ودي بغير الاسم، هذا ما يصلح لي الاسم. قال والله أنك محرج تغيره، هذا اسم جدي فلان. فالقبائل يتعصبون، فلو أنه يجوز لرأيت الصحابة من قريش خاصة يسمون به، فلما أجملوا على تركه دل على أنهم يعتقدون تحريمه. الثالث قلنا الأول أنه ما في فرق بينه وبين غيره، أن الثاني لم يسمي أحد من الصحابة والتابعين، اللي يسمون المطلب فقط الذي ورد عنهم المطلب. الثالث أنه إذا حرم التعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول والمسيح عيسى بن مريم وعلي والحسين وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان فالمطلب من باب إيش؟ أولى، لأن أولئك أقرب إلى الله وأطوع منه. الرابع أن عبد المطلب ليس من باب التسمية ولكنه من باب الوصف، يعني أوله من باب الوصف وآخره صار إخبارا. أيضا ابن حزم عندما قال حاشا عبد المطلب هل نقل الإجماع على جوازه؟ أعلى ما فيه أن يقال نقل الخلاف فيه، أو إباحته، هذا أعلى ما يقال. أي يعني بن حزم عندما قال حشى عبد المطلب، يعني أعلى ما في أن يقال يعني أنه لم يكن محرما مثل تلك. لكن هل نقل الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب؟ أحسنت. ها؟ الإجماع على تحريم كل اسم معبد غير الله. هل فيها إجماع نقل الإجماع على جوازها؟ ما نقل الإجماع على جوازها، بدليل قوله بعدها. أنا رجعت الكتاب، رجعت مراتب الإجماع، فقال بعد هذا الكلام: واتفقوا، اكتبوا كلامه، على إباحة كل اسم بعدما ذكر. واتفقوا على إباحة اسم بعد كل اسم بعدما ذكر. إذن هو لم ينقل الجواز على الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب. لما كيف عرفنا هذا؟ ماذا قال بعدها؟ اقرأ لي يا أبا معاذ ماذا قال بعدها. قال واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكر. عبد المطلب يدخل فيما ذكر، لأنه لو أراد الإجماع، اكتبوا هذا، لو أراد الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب لقال بعدها مباشرة: وكل اسم بعد ما ذكرنا. لقال حاشا عبد المطلب: وكل اسم بعد ما ذكرنا. فإذا كان في المسألة خلاف، يعني على على على فرض الخلاف، ولا احنا ما نقبل الخلاف، على فرض الخلاف ننظر من هو قوله أسعد بالدليل. على فرض الخلاف ننظر على من قوله أسعد بالدليل. فمن هو الذي أسعد بالدليل؟ عدم التفريق بين المطلب وغيره. قال ابن عباس في الآية لما تغشاها، يعني وطئها، حملت، والحمل معروف، أتاها إبليس. إبليس يقول سمي إبليس لأنه من البلس، لأنه أبلس أي يئس من رحمة الله، بعدما طرده الله يئس. فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يعني في تهديد، يعني تراي أنا أقدر أسوي، لتطيعاني، يعني والله لتطيعاني، أو لأجعلن له قرني أيل، يعني أخلقن لولدكما قرني أيل في البطن، فما يقدر يطلع. ماذا يحصل نتيجة؟ يشق البطن. ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما، لكن سفعلون اللي أريد يخرج سليم. سمياه عبد الحارث، يقولون أن الحارث اسم الشيطان، وما أعرف لهذا دليلا. فخرج ميت. طيب خروجه ميت هل هو من الشيطان؟ قدر الله عز وجل. ثم حملت فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، أي أنهما لم يقصدا العبادة للشيطان، بل قصدا دفع شره والخوف على الولد. أنا درست أول سنة في أحد القرى، وإذا أحدهم اسمه محمد بن حجيلان، حجيلان عندنا يسمى به يعني شيئا غير مقبول. قلت له: محمد وش هو الاسم هذا؟ قال: جدي الله يرحمه كل ما يولد له ولد يموت. فقال: والله لسمي ولدي باسم يكرهه ملك الموت. شوف شان تجي الفتنة والاختبار. فسمى الولد الأول جعيلة، على الجعل هذا نسأل الله العافية والسلامة. فلم يمت، فتوهم هذا الشخص أن ملك الموت كرهه لهذا الاسم. قال: ثم سمى أبي حجيلان. حجيلان أيضا حيوان يعني قد يكون أقل قبحا من الأول، لكنه قال فتركه ملك الموت، قال جدي فعرفت أن ملك الموت خلاص ما عاد يجي أولادي، فسمى الولد الثالث ليل. خليل يعني ليل يعتبر ماشي. الكلام هل هذا صحيح أو هو وهم؟ وهم وهم، ولا الأمر لمن؟ لله. الأمر لله عز وجل. هنا نقطة مهمة نريد أن يعني قبل أن ننتهي نريد أن ننظر إليها. اختلفوا العلماء هل المقصود، إذا بغيت أن نوقف يا شيخ علمنا، اختلفوا هل المقصود به آدم عليه السلام وحواء أم المقصود به عموم المشركين. العلم لهم فيها مذهبا. قوم من أهل العلم، وهو لا يعني لا جل من أهل العلم، رجحوا أن المقصود آدم وذرية، المقصود آدم وحواء. استدلوا بما يلي: الدليل الأول التثنية، تثنية الضمير، دعوى آتاهما جعل له شركاء فيما آتاهما. الضمير تثنية يعني معناه أنهم إيش؟ اثنين. إذن عائد عليهما. طيب ما الذي يدل على أنه آدم وحواء؟ قالوا أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذا بالاتفاق أن النفس الواحدة آدم ولما خلق منه زوجه هي حواء. إذن خلاصة أن السياق في آدم وحواء زائد التثنية يدلان على أن المقصود به آدم وحواء. إذن صارت الآية في آدم وحواء لهذا الاستدلال. الثاني ما ورد من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الترمذي وابن جرير. لكن هذا الحديث قال عنه الذهبي منكر في كتاب الميزان، قال عنه منكر، وضعفه جمع من العلماء، حتى الترمذي قال حسن غريب. ويظهر من صنيع المؤلف أنه من صنيع المؤلف في الكتاب يظهر أنه، لكن الحديث ظاهره هنا يضعفه، لو كان يصححه لذكره في الباب، كيف يذكر الأثر ويترك الحديث؟ إذن ظاهر صنيع المؤلف أنه إيش؟ يعني ولو صح عنده لما عدل عنه إلى تفسير غيره. يعني إذن هذه المشكلة في الحديث انتهت. الثالث قالوا تلقي أثر ابن عباس تلقته عامة السلف بالقبول. أثر ابن عباس تلقاه عامة السلف بالقبول، منهم مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابن المسيب وقتادة والسدي والطبري وابن أبي حاتم وابن قتيبة والسمعاني وغيرهم. إذن هؤلاء قالوا المقصود به آدم، لكن هل يمكن أن يقولون بأن آدم عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك الأكبر؟ لا يمكن، لا يمكن أن يقول هذا. ولهذا قال السدي: المقصود شرك في التسمية. وقال بكر بن عبد الله المزني: جعل له شركاء فيما آتاهما، أن آدم سمى ابنه عبد الشيطان، وذكر مثل ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر تفسير ابن أبي حاتم 5634، والطبري 13307، ورجحه الطبري هذا القول بأن المقصود به آدم، رجحه الطبري فقال: وأولى القولين بالصواب، يعني كان يقول فيه إيش؟ قولين. وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في الاسم لا في العبادة. وأن المعني بذلك آدم وحواء، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. شلون يقول أولى القولين بالصواب ثم يقول إجماع الحجة؟ يعني كأنه يقول الأغلبية، يعني لا ليس الإجماع الكلي، لأنه قال ذكر قولين ثم قال إجماع، لا يمكن أن يناقض قوله خلال سطرين. يعني إذن يقصد الأغلب ممن يقوم بكلامه يقوم بكلامهم الحجة قالوا بذلك. 13 الطبري 13315. طيب يحتاج أن يجيب عن قوله فتعالى الله عما يشركون، يعني هذا جمع، يعني اللي كان متوقع يقول فتعالى الله عما يشركان، لكن جاء في آخر الآية فتعالى الله، يحتاج إجابة. غالب الطبري: هذا مستأنف، هذا مستأنف. قال السدي: هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب، هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب، يعني موضوع آدم انتهى، فالخطاب انتقل من الشخص إلى الجنس. من آية آدم خاصة في آلهة العرب، يعني الأول الآية في آدم وآخر الآية في مشركي العرب. وله زيادة كلام في هذا. والقول الآخر المعني بذلك: رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم، من بني آدم، يعني المقصود به الكفار ليس المقصود به آدم وحواء. قالوا: والمراد بالنفس الواحدة الجنس والهيئة والشكل. وزوجها أي من جنسها. طيب ضمائر التثنية قالوا عائدة إلى النوعين من الذكر والأنثى. كيف؟ قالوا يعني المقصود جعل له شركاء، يعني الزوج والزوجة عائدة على النوعين من الذكر والأنثى. فقولوا جعل لهما آتاهما دعوى، هذه كلها عائد على الزوج والزوجة من أي عموم. يقول استدلوا بقول عكرمة، ويبدو أن عكرمة له قولان في المسألة المر معنا في السابق. قال عكرمة كما عند سعيد بن منصور في التفسير 2331: لم يخص بها آدم، أو لم يخص بها آدم، ولكن جعلها عامة لجميع الناس بعد آدم. وقال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال الحسن هم اليهود والنصارى، رزقهم الله الولد فهودوا ونصروا. وفي لفظ عند الطبري للحسن: عني بهذا ذرية آدم من أشرك منه، أو عنا بهذا ذرية آدم من أشرك منه. إذن القول الثاني ليس المقصود به آدم عليه السلام ولا حواء. وأما والآية أولها في آدم وآخرها في المشركين. وأما لا، أولها اللي هو خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذه في آدم، والباقي في المشركين في النصارى، المقصود الجنس. طيب وضمير التثنية لكل زوج وزوجة. ومما استدلوا به أنه لا يجوز أن ينسب الشرك إلى الأنبياء، فالأنبياء معصومون من الكبائر والشرك أعظم منها. الثاني أن الحديث لا يصح فلا يستدل به، لكن هذا ما يدخل في الموضوع، لأن عامة من أثبتوه يحتجون بقول ابن عباس. الاحتجاج الثالث قالوا احتمل أن ابن عباس حدث به عن كعب الأحبار، يعني عن أكل الشجر. كم هذه؟ الرابع أن في المتن نكارة، يعني في متن ابن عباس نكارة، قوله لأجعلن له قرني أيل، يعني يخلق قرني أيل، ولا يخلق إلا من؟ إلا الله. فهذا شرك في إيش؟ في الربوبية. فهل سيقع من هذا آدم ويصدق الشيطان أنه سيخلق قرنيه؟ هذا فيه بعد. الخامس أنه لم يرد ذكر إبليس في الآية، ولو كانت متسبب في التسمية إبليس لورد ذكره. لماذا؟ لأن المقام مقام تحذير، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم، فقال: فالنفس الواحدة، اكتبوا كلامه، فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، فالنفس الواحدة إيش؟ آدم وزوجها حواء، يعني آدم وزوجته حواء، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما هم المشركون من أولادهما. روضة المحبين 296. أنا أتيت بتفسير ابن كثير، يعني أردت أن أقرأ عليكم منه، ويبدو أن الوقت لا يسعفنا. وأتيت بالإيمان لأبي عبيد، وهذا الكتاب هو أوسع كتاب تكلم في الموضوع. شو اسمه يا عبد العزيز؟ المسائل العقدية المتعلقة بآدم، تأليف الطاف الرحمن ابن ثناء الله. هذا هو أكبر كتاب، يعني أطول كتاب رأيته، وهذا جميل الكتاب. هذا من رسائل الجامعة الإسلامية، يعني ينفعكم الله به. اسمها المسائل العقدية المتعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام. اسمه الطاف الرحمن ابن ثناء الله. الطاف الرحمن ابن ثناء الله. كلام ابن كثير لا يخرج عن كلام ابن القيم. فابن كثير يقول أن نذهب إلى ما ذهب إليه الحسن البصري من أن المقصود بهم المشركون. وبس أنا جئت به لهدف. ما هو الهدف؟ الهدف نتعلم تربية. يعني ابن كثير عليه رحمة الله لما تكلم عن أصحاب القول الأول وقال هم الأكثرون في هذا. شوف كلمته بس نقرأ عليكم كلمتين بس ونمشي. خمسة 262 طبعة أحمد شاكر. ولما ضعف الحديث قال برئنا من عهدة المرفوع. سبحان الله، لعلي أنا أبحث عنها إن شاء الله في الدرس القادم نقرأها عليكم. إيه كلنا خلاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني بس المهمة عندنا يعني أننا يعني أن تقول بماذا رجعت من القولين.